حجبا جزءا لا بد من الاستعاذة فيه الآن، فالاستعاذة غير واردة. تفضل. بدي أسألك شيخنا في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. نعم. السؤال أنه قد يكون شخص متزوج امرأة ولها بنت في سوريا وهو يقطن في الأردن، والبنت اللي في سوريا مش في حجره، هل يجوز له بأن يتزوجها؟ هنا للعلماء قولان. قول الجمهور أنه يمنع مطلقا ولو لم تكن في حجره، وقول أقل من العلماء وقول علي رضي الله تعالى عنه أنه إذا لم تكن في حجره جاز، لكن القول الأول هو الراجح. تفضل. ذكرت يعني قول الجمهور بتحريم هذا الزواج. نعم. وقول علي بن أبي طالب أنه بجواز هذا لأنها ليست بحجرة. عفوا شيخنا، أنت شو وعليكم السلام ورحمة الله. المسألة شيخنا. نعم. علمك في المسألة هاي شيخنا، بدنا يعني أعرف الحكم منك أنت يعني. مع جماهير العلماء. مع الجمهور يعني. أي نعم. وعلى هذا من قيس وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم واحد إله ولد في الرضاعة. زوجة ابنه في الرضاعة يجوز له أن يتزوجه؟ الآية قيدت الذين من أصلابكم. هون السؤال شيخنا، يعني أنه في مجال أنه يتزوج زوجة ابنه إذا مات وهو ابنه بالرضاعة. بالرضاعة؟ نعم. لا، الولد في الرضاعة له حكم غير الولد من الصلب. الآية صريحة كما تقول. الآية أي نعم، آية صريحة غيره.